بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. تفسير سورة عاديات دردرسو سورة سورة العاديات جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسيدا خلتك لكويس إسئي إبا إسين إيغا سورة أسريتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم جلق أمن دبئيمك ربي رحمتك أبوتي والعاديات فردوه قاد دولا قلفت جئت ضبحا حفور درباء يوكا هممساء قلفت فالموريات قدحا أما اللي فردو إبدا absiiftu kottee isi'iitin dhagaa dhooytee ibidda irraa baaftu hoggaa halkan lafa dhaga'aa keessa deemtu falmugiirooti subxa faradoo ganama diinatti takkaayuu xilaatatti oriitu tan isii yaabbatanii ganama halkaniin diinatti cabsan takkaa ori'an fa'atharna bihi naqaa kan ce'iinsa isi'ii saniin dhukkee yookaa awwaara kaaftu fawasaqna bihi jamaa tan akkuma awwaara kaasa'aa ceetun tuuta diinaa wal akkaa buutu faradoon akkanaa tun همنا جبدو طلاتا افرا ديبسني هكان ايغني ربين اكجئ فردو اكناتنان سيفق خطي ان الانسان نمني ربي تكفر لربه لكنود كانني ربين اسا اوم اسا كن odoo beekuu muroma takka galata isaa galchuu dhiisa wa innahuu calaa dhaalika la shahiid kaafirtichi sun akka nicmaa rabbii isaa muromu ragaa ifitti baya dalagaa isaatin amanee isaaf galata galchuu dhiisu'uun rabbii qananii isaaf kenne dhiisee muka yookaa nama rabbiin uume ibaadu'uun gabbaru'uun wa innahu lixubbil khayri la shadiid kaafirtichi sun akkaan horii jaalata doyin'a nama haqa isarraa qabuuf haqa isaa hin kennu afalaa yaclamu idaa bucsira maa fi lqubuur sinamni odoo rabbiin akkatti wahayyuun isa qananiisu itti kafaru sun gaafa warri qabrii keessa jiru qabrii kaafamee waxussila maafi suduur wanni qalbii namaa keessa jiru kufrii fi iimaanni adda fooyamee mul'ate waan gaafas isatti argamu uutaa'u hin beeku hin beeku jechu silaa odoo beeke akkas hin dalagu إن ربهم بهم يومئذ لخبير رب إساني جافسا إسان بيخا جاف إسان أبرئي كافمني وان قراء إساني كيس جرمل أت رب إسان بيخا أكما ويتي برا هند إسان بيخو جزاء إساني قلشة كافرة كتاتة مؤمنة قدسة جنة جيسة درسين إبا أفري في تربة فآهنغن